إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى دالة على صفات كماله ونعوت جلاله، سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه وعرف عباده عليه سبحانه وتعالى بأسمائه، فسمى نفسه في كتابه وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء له سبحانه وتعالى. فله ربنا جل وعلا من الأسماء أحسنها وأكملها وأفضلها وأدلها على صفات الكمال. وأمر الله جل وعلا عباده بدعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، فقال عز من قائل: فادعوه بها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى. قال العلماء: إن الدعاء بأسماء الله الحسنى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دعاء المسألة، والقسم الثاني دعاء العبادة. فأما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، كأن تقول: يا حفيظ احفظني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني. هذا دعاء المسألة، أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. النوع الثاني دعاء العبادة، وهو أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ومعاني هذه الأسماء. فإن لكل اسم معنى يتضمنه وصفة يدل عليها من صفات الكمال. فاسمه جل وعلا الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسمه الغفور يدل على صفة المغفرة، والعزيز يدل على صفة العزة. فما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وتقابله صفة من صفات الكمال، وهذا هو وجه الحسن في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن دعاء العبادة أن تتعبد لله جل وعلا بمعاني هذه الأسماء، فتستغفر الله تعالى عملا باسمه الغفور، وتتوب إلى الله تعالى عملا باسمه التواب، وتطلب الرحمة من الله جل وعلا عملا باسمه الرحمن الرحيم، وتحب الله سبحانه وتعالى عملا باسمه الودود. وهكذا كل اسم يقابله تعبد خاص يقوم به العبد لله سبحانه وتعالى. وأعلى ذلك أن يوحد الله سبحانه وتعالى عملا باسمه الله لفظ الجلالة. فهذا الاسم وهذا العلم دال على صفة الألوهية لله جل وعلا. معنى لفظ الجلالة الإله المعبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماوات ويعبده كذلك أهل الأرض. فالله معناه المعبود، معنى لفظ الجلالة المعبود. التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يقتضي توحيده وإفراده بالعبادة. إذن دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى يقتضي أن نتعبد لله جل وعلا بمقتضى ومعاني ومدلولات هذه الأسماء. ومن أسماء الله جل وعلا الشكور والشاكر. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه شكورا، وسمى نفسه شاكرا، فقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز من قائل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال عز من قائل: وكان الله شاكرا عليما. فالله تعالى شاكر لعباده، شاكر لهم أعمالهم الصالحة، يشكر الله سبحانه وتعالى لعباده أعمالهم الصالحة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى يشكر لعباده، أي يقبل منه أعمالهم الصالحة، يقبلها منهم ويزيدهم ويكافئهم عليها فضلا وإحسانا وإنعاما. فالله سبحانه وتعالى هو الشكور وهو الشاكر جل وعلا. ومع ذلك أمر سبحانه وتعالى عباده بشكره. نريد أن نتعرف على معنى التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الشكور. فالله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور؟ كيف نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور؟ أو كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الشاكر أو الشكور؟ دعاء الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك وأن يوزعك شكر نعمه، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الشكر هذا تعبد، أو هذا دعاء مسألة باسم الله تعالى الشكور، أن تسأل الله أن يجعلك من الشاكرين. لأن شكر الله سبحانه وتعالى هو نعمة أخرى تحتاج إلى شكر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان شكر نعمة الله نعمة، إذا كان شكر نعمة الله نعمة يمن بها علي، فمتى يستوجب العبد الشكر؟ إذا كان الشكر نعمة من الله سبحانه وتعالى، فمتى يبلغ العبد شكر نعم الله جل وعلا؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، يكفر نعم الله سبحانه وتعالى. إذن التعبد لله جل وعلا باسمه الشكور أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الشاكرين. فما من لحظة تمر بك إلا وأنت في نعم من الله سبحانه وتعالى، فبصرك نعمة من الله، وسمعك نعمة من الله، وكل حواسك تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لو تقطع الإنسان في العبادة إربا إربا ما بلغ شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن كل خلية من خلايا جسمك، كل ذرة، لأن كل ذرة من ذرات جسدك إنما تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى وبفضل الله جل وعلا. متى يبلغ العبد حقيقة شكر الله سبحانه وتعالى؟ لا يبلغ ذلك إنما يحاول ويجتهد أن يكون من الشاكرين. إذن شكر الله سبحانه وتعالى أو التعبد أو دعاء المسألة باسم الشكور أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الشاكرين. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الشاكرين فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح عليه السلام كان من الشاكرين، وكان إماما في شكر الله سبحانه وتعالى، دعا إلى الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وصبر على ذلك، وما آمن معه إلا قليل. قيل إن عدة من آمن مع نوح عليه السلام كانوا 84 رجلا وامرأة، عدد قليل في ذلك الزمان الطويل، 9 قرون و50 عاما. 950 عام يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طبق كل أساليب الدعوة وكل وسائل الدعوة قام بها نوح عليه السلام، السر والجهر علانية وإخفاء كل ذلك، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك كان شاكرا لربه سبحانه وتعالى، وكان متواضعا لله جل وعلا. لما سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي ابنه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كان ابن نوح مشركا بالله يعتقد في الصالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعتقد فيهم النفع والضر وكانوا رجال الصالحين. هذه هي المصيبة التي أغرق الله سبحانه وتعالى لأجلها قوم نوح، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الماء، فجرنا الأرض عيونا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لماذا أغرق الله سبحانه وتعالى قوم نوح؟ لأنهم كانوا يتعلقون بالصالحين، تركوا رب العالمين وأقبلوا على الصالحين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وسواهم وعدلهم، ولجوا إلى الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لذلك سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الماء فغرقهم الله جل وعلا عن بكرة أبيهم، ما بقي منهم أحد إلا من آمن مع نوح عليه السلام. فشفع نوح أو طلب الشفاعة في ابنه الذي كان مشركا يعبد الصالحين، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ليس من أهلك وليس من نسك، ولا تتشرف بهذا، إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب من الله جل وعلا لعبد يعمل في حقل الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تواضع لله سبحانه وتعالى، وما قال أنا عملت في الدعوة كذا وكذا وأنا بذلت ما بذلت وأنا كنت وفعلت وفعلت، إنما استعاذ بالله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأظهر فقره إلى الله جل وعلا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنوح عليه السلام كان من الشاكرين لله سبحانه وتعالى مع ما لاقى من الأذى ومع ما لاقى من البلاء ومع ما لاقى من السخرية، كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أثنى على نوح وأثنى على عباد الشاكرين، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشاكرين قليل، فقال وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما أقل الشاكرين هم أنذر قلة وهم الشاكرون الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى، والذين يعرفون حق الله ويقدرون قدر الله سبحانه وتعالى. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا يوسف عليه السلام يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وهو مسجون في غيابة السجن، في غياهب السجون، قد زج به في سجن في بلد هو غريم فيها، لا قريب ولا حميم ولا نصير ولا ولي يقف معه، كان وحيدا غريبا مسجون مودع في ظلمات السجون، ومع ذلك يذكر نعمة الله جل وعلا عليه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أحمل أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال آياتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل آياتكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يذكر نعمة الله عليه وهو مسجون في ظلمات السجون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم استغل الفرصة ودعاهم إلى الله استغل سؤالهم وحاجتهم ليدعوهم إلى الله وإلى أصل أصول قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يختص الرؤيا في سطرين سطر ونصف تأويل الرؤيا لكن قبل أن يؤول لهم رؤياهما أعطاهما درسا ومحاضرة بليغة في حق الله جل وعلا عليهم وذكر نعمة الله سبحانه وتعالى فقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه أما بعد فكيف نشكر الله سبحانه وتعالى إن شكر الله جل وعلا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح يشكر عبد ربه بلسانه بأن يعترف بالنعمة لله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فما من نعمة يتقلب فيها الإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يستطيع العبد أن يبلغ درجة الشاكرين الكمل الذين حققوا معنى شكر الله جل وعلا إذن الشكر لله سبحانه وتعالى يكون باللسان أن تشكر الله بلسانك وأن تحدث بنعمة الله جل وعلا لا على سبيل الافتخار والتعالي وإنما على سبيل التواضع والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته كذلك يكون الشكر بالقلب امتنانا واعتقادا بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل فإن كثيرا من الناس ربما ذهبت قلوبهم إلى شكر غير الله سبحانه وتعالى مع أن المنعم المباشر إنما هو أثر من آثار نعمة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تشكر قبل أن تشكر الناس أن تشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك لأن الله جل وعلا هو الذي سخر ذلك الذي أنعم عليك بنعمة وذلك الذي أسدى إليك معروفا إنما سخره الله سبحانه وتعالى فتشكر الله جل وعلا أولا ثم تشكره ثانيا وهذا لا يعني أن تترك شكر الوسائط فإن من شكر الله شكر الوسائط فإذا أسدى إليك إنسانا معروفا فاشكره على هذا المعروف لكن اعلم أن هذا المعروف إنما سخره الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى أو لا يكون شاكرا لله جل وعلا فتشكر من أسدى إليك معروفا كما قال عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه إذا أسدى إليك إنسان إحسانه معروفا فكافئه على ذلك المعروف اشكره على هذا المعروف بلسانك أو اهد إليه إن كان عندك سعة لكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا إنسانا ليسدي إليك هذا المعروف إذا يشكر الله سبحانه وتعالى بالقلب اعتقادا وامتنانا واعترافا بإنعام الله جل وعلا وكذلك يشكر باللسان ثناء على الله سبحانه وتعالى تثني على الله جل وعلا بلسانك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها إذا ما شربت شرابا أو طعمت طعاما فشكرت الله سبحانه وتعالى وحمدته رضي الله جل وعلا عنك. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، يطعمك ويسقيك، وإذا شكرته رضي عنك. إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك يكون الشكر بأعمال الجوارح كلها، فصلاتك وركوعك وسجودك كل هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. وقد طبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه الصلوات التي نصليها إنما هي قليلة جدا في شكر الله سبحانه وتعالى. من الناس من يستعظم ذلك ويقول: وصلي 50 عاما، وصلي 60 عاما، وصمت 50 رمضانا، يظن أن ذلك كثير وأنه قد قدم وقدم. هذا لا يساوي شكر أقل نعم الله جل وعلا عليك، لا يساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. لذلك على الإنسان أن يستصغر أعماله وأن يحتقرها، وأن لا يرى نفسه وأن لا يعجب بأعماله. فمهما عملت ومهما قدمت ومهما تعبدت لله سبحانه وتعالى، فهذا كله فضل من الله جل وعلا. حتى عبادتك وطاعتك وقرباتك التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك نعمة من الله جل وعلا. ولهذا يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله هو الهادي وهو المنعم وهو المتفضل، لذلك يشكر بالجوارح. وقيل في تفسير قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أن داود عليه السلام وآل بيته كانوا يتقاسمون اليوم عبادة الله سبحانه وتعالى، يصلي هذا وينام هذا، فإذا استيقظ هذا نام هذا، يتعاقبون طول يوم والليل والنهار عبادة لله سبحانه وتعالى. هذا مما قيل في تفسير قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فكانوا يتقاسمون ساعات الليل والنهار عبادة، فهذا قائم يقرأ آيات الله، وهذا صائم، وهذا ذاكر، وهذا مصل، وهذا راكع، هكذا يتعاقبون، فلا يمضي وقت إلا وهم في عبادة لله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن أعظم شكر نعم الله سبحانه وتعالى أن يعترف العبد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، فهذا من أعظم أشكال شكر نعم الله سبحانه وتعالى، أن توحد الله جل وعلا في عليائه، وأن لا تشرك بالله سبحانه وتعالى من شيء. ولهذا قال يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيشكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يشكر به الله جل وعلا توحيده سبحانه وتعالى، فلا يدعى غيره ولا يعتقد في غيره ولا يتقرب إلى غيره، فالدعاء لله سبحانه وتعالى، وكذلك الركوع والسجود وكل أنواع الطاعات تصرف الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا واحدا منها لغير الله فهذا ليس من الشاكرين، وليس له من شكر الله سبحانه وتعالى حظ ولا نصيب. إن من الناس من يصرف النعم لغير الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوي كذا ونوي كذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن الناس من ينسب النعم لغير الله جل وعلا، هذا كافر بنعم الله سبحانه وتعالى. فالنعم تنسب إلى الله: المطر والغيث والصحة والعافية والأمن والأمان، كلها تنسب لله سبحانه وتعالى. فمن نسبها لغير الله جل وعلا فقد كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ ألم تر يا محمد، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ قال ابن عباس: هم والله كفار قريش، هم والله كفار قريش. ونعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم ودار البوار جهنم. ألم تر إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم أسكنوهم جهنم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. هذه مصيبتهم وهذه الكارثة, جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا الذي أحلهم دار البوار وهذا الذي خلدهم في سقر, أنهم جعلوا لله أندادا. فحذاري ثم حذاري من أن يجعل الإنسان من أن تجعل الله جل وعلا ندا. فقد سأل ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أي ذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا مع الأسف موجود من الكثرة, فمن الناس من يحلف بغير الله ويدعو غير الله ويعتقد في الميت عقيدته في صاحب القبر, يعتقد أنه ينفع ويضر وأنه يتصرف في الكون وأنه وأنه. هذا جعل الله تعالى أندادا, جهنم يصلونه وبئس القرار. إذن أعظم الذنوب هو أن يجعل الإنسان ند لله سبحانه وتعالى, وهذا من تبديل نعمة الله تعالى كفرا, هذا من تبديل نعمة الله كفرا, وهذا من عدم شكر الله سبحانه وتعالى. فيشكر الله جل وعلا بتوحيده, ويشكر الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة, وكذلك بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كل هذه الطاعات إنما هي صور من صور الشرك, من صور شكر الله سبحانه وتعالى, من صور شكر الله جل وعلا أن تتعبد لله سبحانه وتعالى, وأن تطيع الله جل وعلا, وأن تسأل الله دائما وأبدا أن يجعلك من الشاكرين, وأن تدعو الله باستمرار أن يلهمك الشكر. فإذا ألهم الله عبده الشكر فهذه نعمة أخرى تحتاج إلى شكر, وهكذا يستمر الإنسان يتقلب بين نعمة يشكرها وبين نعمة أخرى يشكرها كذلك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال مؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, إن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له, وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين, أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه المعترفين بها لله سبحانه وتعالى. اللهم هدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, واقض الدين عن المدينين. اللهم توفنا مسلمين, والحقنا بالصالحين, واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.